السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف عليه رحمة الله في كتاب البيوع باب السلم، قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في أول كتاب ما يتصل بشيء من أحكام البيوع، ثم نبه إلى الربا وأنه من الأمور المحرمة وذكر ما يتصل به، ثم كذلك ما يتصل بالأمور التي قد يكون فيها نوع من الشبهة في بيع الأصول والثمار، فذكر شيئا من أحكامها، ثم إنه ذكر ما يتصل بالخيار بأنواعه على وفق ما يقتضيه مثل هذا المختصر. فكما تلاحظون جمع أنواع الخيار التي قد تصل فيما نبه إليه إلى 6 أو 7 من أنواع الخيار، جمعها في عبارات موجزة مختصرة، على باعتبار أن المتون المختصرة إنما هي رؤوس مسائل، وينبه بها على أحكام هذه المسائل، أما التفاصيل فما حلها الشروح المطولة والموسوعات. فبعد ذلك ناسب أن يتكلم عن نوع من أنواع البيوع، وهو ما يسمى بالسلم أو السلف، فهو يعبر عنه إما بالسلم أو بالسلف. فالسلف كما يقول أو أهل اللغة بعضهم يرى أنه لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، هكذا قال بعضهم وفيه نظر. ومهما كان فهما لفظان يطلقان على عقد معروف عند الفقهاء، ويعرفونه بأنه بيع موصوف بالذمة بثمن معجل، بيع موصوف بالذمة بثمن معجل، وبعضهم يقول هو بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه، ولهم في صياغة التعريف أقوال متعددة، لكن معناها مثل في مثل هذه العبارة أنه بيع موصوف في الذمة معجل الثمن، معجل الثمن. والسلم مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، أما الكتاب فآية الدين، لأنه بيع يعني فيه صورة من صور بيع الدين. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه البيهقي وغيره أنه قال: أشهد أن السلم المضمون قد ذكره الله في كتابه، اقرأوا إن شئتم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالسلم فيه، لأنه المبيع مؤجل فهو في الذمة، إذن فهو دين من الديون. وأما الدليل من السنة فهو هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار أو في التمر على اختلاف الروايات والعبارات، السنة والسنتين، فأقرهم عليه الصلاة والسلام، أقرهم، لكنه نبه إلى ما ينبغي أن يتأكدوا منه ويحتاطوا له، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقد يكونون يتساهلون بهذه الأشياء فيقع التنازع بينهم لعدم التحقق من ذكر الكيل أو المكيل وأوصافه، أو الوزن أو الموزون وأوصافه، أو الأجل. فأكد عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي لمن أسلف، لأنه شيء ليس ناجزا، الناجز الأمر فيها خف، لكن المؤجل قد ينسى أحد الأطراف أو تتغير نيته أو يطرأ شيء فيقعون في نزاع هم في غنى عنه، فكان فينبغي أن يتأكدوا ويتحققوا ويذكروا الصفات التي لا بد منها، كما سوف يعني نشير إليه في محله من هذه المسألة إن شاء الله. والإجماع منعقد كذلك على أن السلم جائز ومشروع، وحديث ابن عباس يعني كأنه قاطع للنزاع إن تصور أن هناك من كان ينازع فيه. ولم يذكر إلا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يعني لا يجيزه شيء من هذا، وهذا لا يثبت عنه رحمه الله، لا يثبت عنه، لكن نقل عنه هذا الشيء، فقد يكون قول له قديم رجع عنه، أو ربما يكون يمنع صورة من صور السلم التي لا تكتمل الشروط، ففهم منه من فهم أنه يمنع السلم مطلقا، وليس الأمر كذلك. فالشاهد أن السلم مجمع عليه. وأمر آخر بالنسبة للسلم يحل إشكالات بالنسبة للمسلمين والتجار منهم والمزارعين والصناع، لأنه يعني فيه حكمة من أعظم الحكم، وأنه يسد أبواب الربا. فالمزارع قد يكون بحاجة إلى نقود ليتهيأ للموسم القادم لزراعة الذرة أو الشعير أو البر أو الثمار من تمور وعنب، فقد يكون بحاجة إلى نقود تؤمن له في أول الموسم استعدادا له للحراثة وللتسميد ولما يتصل بذلك من وقود وأجر عمال. فعادة الزراع في البلاد غير المسلمة أو البلاد المسلمة المتساهلة التي لا تلتزم بأحكام الله أن يذهب إلى البنوك، إما بنوك عامة أو بنوك متخصصة في الزراعة، فيستقرض منهم حاجته بالربا، فيأخذ منهم حاجته 10,000 ويقيدونها 11,000 يسددها بعد سنة، فهم يلجؤون إلى هذا. وهكذا الصناع، فصاحب المصنع قد ما يكون عنده سيولة كافية لإنتاج البضائع التي يلتزم بها الآخرين، فكذلك يلجأ إلى البنوك العامة أو البنوك المتخصصة الصناعية فيأخذ منها بما يسمى بفائدة الذي هو ربا، الحقيقة ليس فائدة بل هو خسارة في الدنيا والآخرة. السلم يحل هذا الإشكال. فأنت مزارع بدل ما تذهب إلى البنك تأتي إلى تاجر تقول أنا مستعد إن شاء الله وأمن لك بعد 10 أشهر بعد سنة كذا كيلو من القمح، من الشعير، كذا صندوق من العنب، كذا صندوق من الرطب أو من التمر، ليس رطب، مستعد أؤمن لك هذا الشيء، ولكن لا تعينه في مزرعتك ذاتها، لا يجوز. ولا هو كذلك لا يجوز أن يقول من مزرعتك أو من الزرعة الفلانية، لا، إنما أؤمن لك عنبا صفته كذا وكذا وكذا، وأؤمن لك رطبا نوعه، لابد تذكر النوع، نوعه كذا وكذا وكذا، وأمن لك مصنوعات معينة بضوابط ومقاييس ومعايير معروفة، إن كانت من ثياب وأقمشة أو أوراق أو كراسات أو وأمنها لك، لكن تعطيني بحاجة إلى مبلغ. فيقول طيب هذا 100,000، البضاعة قد تكون قيمتها لو كانت في حينه قد تكون قيمتها 120,000، فهنا التاجر يأخذها من صاحب المصنع أو من المزارع بأقل من قيمتها لأنه نجز له المبلغ، والمزارع يستفيد لأنه لن يطالب بشيء إلا بمحصوله، فهو أولا استطاع أن يسوق المحصول مقدما، وهذا مكسب بحد ذاته. لأن بعض المزارعين يكون عنده نوع من التخوف أن يكسد المحصول بين يديه ولا يسوقه، فإذا كان التاجر قد التزم أنه أو يعني اشترى منه هذا المحصول مقدما فهذا مكسب. فالحاصل أن السلم من الحكم التي فيه أنه يسد أبواب الربا على الناس ولا يحوجهم إليه، ويجدون فيه متلفسا ووسيلة إلى أخذ احتياجاتهم من النقود والسيولة بدلا من أن يلجأوا إلى البنوك الربوية. نعم. قال: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة أو ضبط أو ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر به من كير أو وزن أو ذرع أو ويصح السلم ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. هنا المؤلف رحمه الله يشير باختصار إلى شروط السلم، فهنا يقول يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه. فأولا لابد أن يكون المال المسلم فيه ينضبط، ينضبط بمعنى ممكن يوصف بطول وعرض وأحجام، وإذا كان مما يوزن ممكن يوزن، إذا كان يعد ووحداته متساوية كذلك. أما إذا كان لا ينضبط مثل ما يمثل الفقهاء بعض أنواع الخضار، مثل ما نلاحظ في أنواع من القرع، من الباذنجان، من أشياء لا تكاد تنضبط وهي عندهم ليست موزونة وأيضا ليست مكيلة، إنما هي تؤخذ جزافا هكذا، فمثل هذه لا يرون فيها السلم. لكن إذا أمكن في مزارع يتحكم فيها وأنهم ينتجون هذه الأشياء بأحجام متساوية ووزن كذلك متساوي، فممكن أن يصح فيها العدد أو تكون بالوزن، يعني ممكن توزن ما دامت أعدادها كذلك متقاربة الأحجام. فالحاصل أنه ينبغي في السلم من شروطه أن يكون الشيء المسلم فيه مما ينضبط، مما ينضبط، إما ينضبط بوصفه، وأيضا يصفونه عند العقد، يصفون هذا الشيء، يقول مثلا هذه الحنطة من نوع كذا. إذا كانت الحنطة أنواع يحدد النوع، ما يكفي ذكر الجنس، الحنطة جنس وهي أنواع، التمر جنس وأنواع. لو قال مثل دفعت لك 10,000 أسلمتها في مثلا 1,000 كيلو من التمر ومشى، ما يصلح 1,000 كيلو من التمر، التمر أشكال وأنواع أكثر من 100 نوع، منه الشيء الغالي جدا النفيس ومنه الرديء، فلا بد إذن من تحديد النوع. بل حتى النوع لا يكفي، النوع عند أهل الصنف قد يكون ممتاز وقد يكون متوسط وقد يكون رديء، فلا بد إذن من تحديد الأوصاف بدقة بحيث لا يكون بينهم نزاع عند التسليم والاستلام. وبعضهم يعني وضع ضابط لما يمكن للأموال التي يعني يجوز السلم فيها، فهو يقول كل مال يجوز بيعه، كل مال يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا في الذمة. فهذا ضابط المال الذي يجوز فيه السلم، فهو كل مال يجوز بيعه، الذي لا يجوز بيعه لا يجوز فيه السلم. مثل ما مر بنا بالنسبة للكلاب والخنازير والميتة وآلات اللهو والأصنام، هذه لا يجوز بيعها بالتالي لا يجوز فيها السلم. كل مال يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته، مثل ما ذكر المؤلف يمكن ضبط صفاته، أما إذا كانت الصفات لا تنضبط فكيف يتم التسليم فيه؟ هذا يقع فيه نزاع. ويثبت دينا في الذمة، هذا يشار به إلى العقار والدور، العقار والدور لا تثبت في الذمة فلا يجوز فيها السلم، لا يجوز فيها السلم، هذا بالاتفاق، باتفاق الفقهاء. يعني لو إنسان قال هذه 100,000 وتبيعني دارا بعد سنة، دار من الدور أو أرض من الأراضين، ما يصلح. أول شيء الأرض موجودة قائمة والدار موجودة قائمة، إلا إذا كان على سبيل بناء الدار أو ما يسمى بالاستصناع فهذا شيء آخر. أما إذا كانت دار قائمة موجودة فهذا يكون إسلاف في شيء معين، والإسلاف في الشيء المعين لا يجوز، ما يجوز تسلف في شيء معين، لأن المعين عرضة للتلف، قد يتلف قبل وقت التسليم فيذهب المال. لكن هو في الذمة وفي جنس من أجناس المال وفي الذمة، بحيث أنه إذا حان حينه يؤمنه المسلم إليه. ثم كذلك ينبغي أن نلاحظ أن السلم له أطراف أربعة، المسلم الذي هو المشتري، المسلم الذي هو المشتري يطلق عليه المسلم، والمسلم إليه الذي هو بمثابة البائع الذي يلتزم بتأمين المسلم فيه، المسلم إليه الذي هو بمثابة البائع، والمسلم فيه الذي هو البضاعة المؤجلة، البضاعة المؤجلة المسلم فيه، والمسلم به، وقد يسمى رأس المال وقد يسمى الثمن، هذا هو الثمن الذي يدفع نقدا في مجلس العقد. إذن العقد عقد السلم أطرافه أربعة: المسلم والمسلم إليه والمسلم فيه والمسلم به الذي هو الثمان. هذه العبارة تضمنت أكثر شروط السلم، وهي مأخوذة من الآية ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فمن شروطه كما في الحديث لابد أن يكون في كيل معلوم، لابد أن يحددوا الكيل، كذا صاع، 100 صاع، 150 أو كيلة أو ما لتر، يعني المكاييل المعروفة المعهودة عند الناس، أو وزن معلوم، كذا وزنه، أوقية، أقة، رطل، كيلو، لابد من تحديده. إذن كذلك الصفة، تحديد الصفة. فهذا الشيء الذي قلنا مثلا تمر، قمح، مصنوعات، سيارات، التزم المصنع أن يصنع 100 سيارة يؤمنها بعد سنة بعد سنتين، هذه السيارات أهل الخبرة والخبراء يضعون مواصفاتها بكل دقة، ألوانها، أحجامها، قوتها، كل ما يتصل بها، ما يتركون شيء لابد. وهكذا إن كانت مصنوعات من آلات أخرى أو منتجات ورقية أو أقمشة أو ما إلى ذلك. فإذن أجل وزن معلوم أو كيل معلوم، ثم صفة كذلك، ثم أجل الأجل المعلوم، لا بد تحديد الأجل، إن كان شهر، شهرين، سنة، سنتين. وللعلماء تفصيلات في أقل الأجل، لكن المشهور في المذهب أنه أقله شهر، أقل أجل للسلم شهر، لا ينبغي أن يكون أقل من شهر، لأن هذه المدة هي التي لها وقع في الثمن في زيادته ونقصه. فكان ولم يرد تحديد للأجل، بل ترك مفتوحا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أجل معلوم في الحديث. فلذلك العلماء من مقل ومن مكثر في تحديد أجل السلم، فأقله عند الحنابلة شهر، ويوافقهم الحنفية أيضا في هذا، يرون أن أقل الأجل بالنسبة للسلم شهر، وأكثره ما ورد في تحديد، لكن ينبغي أن يحدد يعني أكثره بما لا يقع فيه نوع من الغرر وشيء يعني يمتد أزمنة طويلة قد يكون فيها نزاع، فينبغي أن يكون تحديده بالنسبة للأجل الطويل بحدود لا تؤدي إلى نوع من الغرر أو الطوارئ التي لا يدرون ماذا يحدث فيها. إذن كيل معلوم، وزن معلوم، أجل معلوم. كذلك من شروطه أن ينقد الثمن في مجلس العقد، لا بد من تسليم الثمن في مجلس العقد، ولا يجوز تأخيره، لا يجوز تأخيره، لأن البضاعة مؤجلة، فإذا أجل الثمن صار بيع دين بدين. وقد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ المؤخر المؤجل، فلا يجوز بيع دين بدين بأي صورة من الصور، ومنها هذه الصورة. لو أجيز تأخير ثمن المسلم فيه لصار بيع دين بدين. وقلنا الصفة، وأيضا أن يكون المسلم فيه في الذمة، من شروط السلم أن يكون المسلم فيه في الذمة. ما معنى في الذمة؟ يعني ما يكون معين، ما تقول من النخل الفلاني أو من العنب الفلاني أو من الحائط الفلاني، لا، إنما ألتزم لك بكذا وزنه أو مكيال من الرطب أو من التمر أو من العنب أو من الزبيب، وكذا من الكراسات، من الأقمشة، ما تقول من المصنع الفلاني، ما تحدد المصنع، ما تلتزم له بمصنع معين إنتاج المصنع، إنما تلتزم بصناعة معينة جنس، ويكون في الذمة. فهذه يعني من أهم شروط السلم التي نبه إليها المؤلف هنا. إيه نعم. قال: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات. ويجوز. إيه. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة. أجزاء متفرقة. أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. يعني هنا يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة، هذه يمثل لها الفقهاء، يقولون لو اتفق مع صاحب مخبز أو صاحب جزار وقال هذه 100 ريال وكل يوم أخذ منك كذا مقدار من الخبز الذي صفته كذا وكذا، إما من حب أو من أبيض أو شامي أو مغربي أو لابد يعني يذكر الحاجات المعروفة عند الناس في هذا، أو كذلك هذه 100 ريال وفي كل يوم أو ما بين يوم وآخر أخذ منك كذا من اللحم، كيلو من اللحم أو نصف كيلو، ويحدد كذلك لحم ضأن أو ماعز أو بقر أو غنم أو إبل أو ما إلى ذلك، فلا بد من تحديده. فهذه تجوز عند الحنابلة ولا حرج ما دام أنه يعني وصفه معلوم والأجل معلوم والثمن مقدم وينضبط، فلا حرج، لأنهم يقولون ما جاز جملة جاز متفرقا ولا حرج وليس فيه شيء من الغرر، والمشتري يكسب الرخص. فبدل مثل ما ممكن يبيع صاحب المخبز يعني 5 من الخبز بالريال، مقابل أن هذا قدم له الثمن يقول أنا أعطيك ست بالريال بدل 5 لأنك قدمت لي المبلغ مقدما. وكذلك الجزار بدل ما يكون الكيلو مثلا 10 ريال يقول أنا أعطيك الكيلو 9 ريال لأنك دفعت لي المبلغ مقدما. ومعروف أن التجار من سننهم في التجارة الرغبة في تقديم رؤوس الأموال وأن تكون بين أيديهم، لأنهم يستغلونها ويستثمرونها، فهم يحرصون دائما على السيولة، وهذا شيء معروف عند التجار. نعم. وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. ثمن كل جنس. هذه صورة ممنوعة، إن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، لأن هذه الصورة يفقد فيها شرط من شروط السلم وهو معرفة الثمن، لأنه إذا قال مثلا هذا 1000 ريال وتؤمن لي بعد سنة 50 كيلو من الحنطة و50 كيلو من الشعير، طيب كم الثمن الذي يخص الحنطة وكم الثمن الذي يخص الشعير؟ أو قال هذا مثلا 10,000 ريال وتؤمن لي كذا كيلو من تمر العجوة وكذا كيلو من تمر البرني، وفرق ما بين تمر العجوة وتمر البرني، فلو حصل إشكال في إحدى البضاعتين لانعكس على الأخرى ولا صار نزاع، فلا بد أن يعرف ثمن كل نوع وليس أيضا حتى الجنس. المؤلف هنا يعني قال حتى يبين ثمن كل جنس، والصحيح أنه ثمن كل نوع، لأن النوع أحيانا يكون له أثر في الثمن، فما يكفي مجرد الجنس إلا إذا كانت أنواعه متقاربة. إذا قلنا البر جنس وأنواعه يعني من صماء أو سمراء أو كذا متقارب فلا حرج، لكن إذا كان جنسين يعني جمع مثل ما قلت جنس الحنطة جنس البر وجنس الذرة فلا يجوز حتى يبين الثمن الذي هو محدد للبر والثمن الذي هو محدد للذرة، حتى لو حصل في أحد البضاعتين شيء من النقص أو عدم يعني التأمين، ففي هذه الحالة لا تتأثر الأخرى ولا يقع بينهما نزاع. نعم. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. من أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، ما هو المقصود من هذا؟ أنت إذا أسلفت اتفقت مع فلاح أن يؤمن لك بعد سنة وأعطيته مبلغ مقدما 100,000 على أن يؤمن لك مثلا 10,000 كيلو من الرطب، بعد ما انتهيت وسلمته المبلغ بدالك بعد شهر قلت لا نريد الرطب نريد عنب، ما يصلح هذا، أو ما نريد هذا كله لا تمر ولا عنب نريد نؤمن ملابس أو أقمشة أو ورق، ما يصلح هذا، لا تصرفه إلى غيره، لأن العقد وقع على هذا. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإن كان فيه مقال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأن هذا أمر أيضا يدخله التصرف في بضاعة لم تقبض بعد ويقع فيه النزاع، فلا ينبغي أن يصرف إلى غيره، بل إذا قبضته في حينه تصرف كما شئت، أو تكون الإقالة كما سوف يذكر المؤلف تستقيله من هذا العقد وترتبط معه بعقد آخر، هذا الحل. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا الحوالة به وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. وهذا أيضا مما لا يصح، لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ففي هذا المثال الذي ذكرت، إذا كان إنسان اتفق مع آخر على أن يسلم إليه يعني 10,000 كيلو من التمر بمبلغ كذا محدد، ثم إن المسلم صاحب البضاعة المؤجلة بدا له بعد 2-3 شهور أن يبيعها إما على صاحبه البائع المسلم إليه أو على آخر، لا يجوز، لا يجوز هذا، لأنه بيع لشيء لم يقبض بعد. وقد مر بنا في البيع وأحكامه أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه. وقد وردت الأحاديث، حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وحديث حكيم بن حزام أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلع، أو قال لا تبيعوا السلع حتى تحوزوها إلى رحالكم، ما هو مجرد قبض بل حيازة. وذكرت لكم في حينه ما يتصل بهذا من الحكمة، وأيضا ما يتصل به من المفاسد، فمن ناحية فيه فوائد ومن ناحية في الإعراض عنه مفاسد. فمن المفاسد أنه إذا قيل بجواز بيع المسلم فيه قبل قبضه تصبح المسألة بيع أسانيد مستندات، لأنك أنت لما أسلمت إلى فلان كتب لك سند البيع، أنا فلان قد بعت فلان كذا كيلو من التمر تؤمن بعد 10 أشهر أو في الشهر الفلاني الذي هو مثل موسم الرطب والعنب، ويمسك هذا السند بيده فيذهب إلى تاجر آخر ويبيعه، والتاجر الآخر يبيعه الآخر، فتصبح المسألة مثل مسألة بيع الصكوك التي ذكرناها في حينه التي كانت في عهد مروان، وأنكرها الصحابة رضي الله عنهم أبو هريرة وغيره وأنكروا على مروان، فتصبح هكذا. ثم أيضا إذا قيل ببيع هذه البضائع قبل قبضها لا يستفيد عامة الناس من الحمالين وأصحاب المستودعات والنقالين ومن إليهم، لا يستفيدون. والحكمة أن البيوع يعني لها يعني تنعكس فوائدها وأرباحها على أكبر عدد ممكن من المجتمع، بدل من أن تتراكم الأرباح في أيدي التجار بصفة ضيقة، الشارع الحكيم شرع نقل البضائع و تحريكها من مكان إلى مكان. ثم كذلك من ناحية أخرى، إذا بيعت البضائع قبل قبضها لا تعرف عيوبها، ولا يكون المشتري ضامن لأنه لم يقبضها بعد. وفي الحديث أنه عليه السلام نهى عن ربح ما لم يضمن، فكيف تبيع شيء لم تضمنه ولم تعرف عيوبه؟ فبالتالي في هذه الحالة العيوب تبقى في السلع، وكل تاجر يتنصل منها لأنه ما قبضها، إنما باع سند من السندات، فيصبح الضحية المشتري الأخير على رأسه، وتتعقد المسألة. بدل أن يكون مقابله تاجر واحد، التاجر الذي اشترى منه يقول الله ارجع إلى فلان، وفلان يقول ارجع إلى فلان، وهكذا، فيطول النزاع ويكثر. والشارع الحكيم يسعى إلى تقليص وتضييق حدة النزاع، وإلا فالنزاع لا يمكن قطعه، النزاع بين بني آدم والخصومات هذه من المستحيل قطعها ومنعها، لأن هذه من حكمة الله في البشر. لكن الشريعة الحكيمة ضيقت مجال الخصام والنزاع وحددت منه بوسائل، ومنها هذه الأحكام. فالحاصل أنه لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، لا يجوز لك أن تتصرف فيه، لا من المسلم نفسه صاحبك ولا من غيره، إلا بالإقالة، الإقالة كما ذكر المؤلف. وتجوز ولا الحوالة به، أيضا الحوالة لا تجوز. وصورة الحوالة مثل أن يكون إنسان يطالبك بمال، لنفرض أنه تمر، إما سلم آخر أو في الذمة أو يعني قرض، أقرضك شيء من التمر وقال أعطني، تقول اذهب إلى فلان بيني وبينه عقد سلم فاستلم منه، لا يجوز. لماذا؟ لأن دين السلم دين لم يستقر في الذمة، معرض للضياع، معرض للفقد فيه، لكن من الحكمة أجيز لمصلحة الناس، فصار فيه نوع من التسامح مراعاة لحاجة الناس. فكيف تحيل صاحبك على دين غير مستقر وثابت؟ فمن شرط الحوالة أن يكون تكون الإحالة على دين مستقر في الذمة ثابت ما فيه إشكال، ليس فيه إشكال، على شيء ثابت ومستقر. وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه. الإقالة هي عند بعض الفقهاء فسخ للعقد أو ترك البيع كما يعبر بعضهم، ترك البيع. فالإقالة هي فسخ البيع أو تركه أو كما يعبرون. فالإقالة فيه جائزة. فالمخرج من هذه الصورة التي ذكرها المؤلف في مسألة البيع قبل القبض أو مسألة الإحالة به أو عليه ومسألة أيضا صرفه إلى غيره، لا حل إلا بالإقالة. فتأتي إلى صاحبك الذي أسلمت إليه وكنت دفعت له مثلا 100,000 في شيء من التمر أو من الرطب أو العنب أو المصنوعات، وبعد شهرين والعقد باقي عليه مثلا سنة، تأتي تقول يا فلان والله أنا بدالي أني ما يعني هذا العقد لا أرى لي فيه مصلحة، فإن رأيت أن تقيلني فجزاك الله خير. فهنا إن كان إنسان يريد الأجر والمثوبة ويأخذ بالحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، من أقال مسلما صفقته أقاله الله عثرته يوم القيامة. فممكن يقول حبا وكرامة قد أقلتك، ويفتح الله له من أبواب الرزق والخير الشيء الكثير، فيعيد عليه ثمنه الذي قبضه. فهنا يتصرف المسلم هذا الذي قبض المبلغ، يتصرف في المبلغ بما يريد، لكن لا يحيل به على المسلم إليه، ولا يتصرف يغيره من بضاعة أخرى إلا بطريق الإقالة. أما إذا أصر المسلم إليه وقال لا أريد أن أقيلك وأنا التزمت والمبلغ ليس عندي الآن وتصرفت فيه وأبدأ من الأعذار ما أبدأ، فليس له إلا أن يصبر وينتظر. والإقالة فيه إن يعني كان في المسلم فيه أو في بعضه. إذا قال أنا الآن ما أستطيع أن، لكن أقيلك في البعض، أنت أعطيتني 100,000 مقابل مثل 10,000 كيلو، الآن عندي 50,000 فأعيدها لك، ويبقى لك مثلا 500 كيلو، البضاعة 1,000 كيلو، إذن يبقى لك 500 كيلو. الصحيح أنه يجوز. هناك رواية عن الإمام أحمد وعن بعض العلماء لا يجيزون الإقالة في البعض ويريدون عليها بعض الإشكالات، لكن الصحيح إن شاء الله أنها كما تجوز في الكل تجوز في البعض. هذا يعني مما يتصل بعقد السلم وشيء من أحكامه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب القرض وغيره. نعم. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. هذا باب القرض. ناسب بعد أن تكلم المؤلف عن السلم أن يعقبه بالكلام عن القرض أو السلف. ونشير هنا، قلنا إن السلم الذي مر ذكره يعبر عنه بالسلم أو بالسلف، أما القرض فيعبر عنه بالقرض وبالسلف. فكلمة السلف مشتركة بين معنيين، فهي إما تنصرف إلى السلم العقد الذي تكلمنا فيه، أو إلى السلف الذي هو القرض، فتتناول هذا وهذا. أما كلمة السلم فلا، هي خاصة بالعقد المعروف، أما السلف فهي كلمة مشتركة تطلق على السلم الذي هو عقد نوع من أنواع البيوع، وعلى القرض الذي هو عقد إرفاق، عقد إرفاق وليس عقد معاوضة. والقرض مندوب إليه ومستحب في حق المقرض، في حق المقرض بالإجماع مستحب ومندوب إليه في حق المقرض، لا خلاف ولا إشكال. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ماجه أن القرض مرتين بصدقتها مرة. القرض مرتين بصدقتها مرة، يعني إذا أقرضت مبلغ، أقرضت إنسان 1000 ثم أقرضته هو نفسه 1000 مرة ثانية أو غيره، فكأنك تصدقت 1000. فإذا أقرضت مرتين كان كأنك تصدقت به مرة. وفي أثر عن إما عن عطاء أو عن علقمة أو الأسود النخعي، كان أقرضه رجل اسمه سليمان ابن أذنان، فلما أقرضه إلى العطاء، فلما خرج العطاء أتى إليه سليمان إلى علقمة أو الأسود وقال أعطني القرض. قال إن رأيت أن تؤجل وتنتظر فعلينا حقوق، قال لا، وألح عليه. فذهب وأعطاه المبلغ، ثم إنه سليمان لما قبض المبلغ رجع إليه وأعطاه إياه مرة ثانية. قال لماذا؟ أنت أول أمر أحرجتني وألححت علي حتى أعطيتني. قال هذا صنيعك. قال وما صنيعي؟ قال أنت حدثتنا عن ابن مسعود أو عن فلان أن من أقرض مرتين كان كصدقة. قال وهو كذلك. فأراد بهذه الحيلة أن يكسب الأجر مرتين بأن يقرض هذا المبلغ مرتين. وأيضا في حديث أنس أن الصدقة مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه أن الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر. فالصدقة كما هو معروف الحسنة بعشر أمثالها، والصدقة من هذا الباب فهي بعشر أمثالها، أما القرض فأكثر بثمانية عشر. قالوا لأن المقترض في الغالب يكون محتاجا، فلا يلجأ إلى القرض إلا وهو محتاج، فتكون قد حفظت ماء وجهه من الصدقة والابتذال وبذلت له هذا المبلغ على سبيل القرض ليعيده لك حسب الاتفاق كما هو غير منقص. والأحاديث في هذا المعنى: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يتفقد إخوانه، وإذا طلبوا منه أو بادرهم وأدرك حاجتهم فهذا يعني أمر حسن. أما بالنسبة للمقترض فالعلماء يقولون يباح له ذلك، يباح له أن يقترض، لكن لا شك أن الأفضل والأولى عدم اللجوء إلى الاقتراض إلا من يكون مطمئن على السداد، من يكون مطمئن على السداد. وكونه مباح يؤخذ من مثل حديث أبو رافع رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام، ففي حديثه أنه عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، والبكر هي الناقة الفتية الشابة. وأيضا في الحديث الآخر عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام اقترض من عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي 40 ألفا. لكن في الحقيقة في هذا نظر، الذي يظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون اقترض لحاجة المسلمين، أو أن يكون اقترض لبيان الجواز لأمته ومعرفة أن هذا أمر مباح. أما أن يكون لحاجته الشخصية عليه الصلاة والسلام فهذا والله أعلم قد يكون يعني لا يدل عليه، إلا أن يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام في ابتاع من يهودي شعيرا ورهن درعه عنده، فقد يقال هذا يعني فيه دلالة على أنه عليه السلام يعني لا يرى غضاضة، ولا يعتبر مكروه أن يقترض الإنسان، لأنه لو كان مكروه ما اقتحمه عليه السلام ولا اقترض لو كان مكروها. لكن العلماء يقيدونه كما ذكرت بأن يكون المقترض على ثقة بالسداد وعنده ما يستطيع أن يسدد به. ولذلك في الحديث: من أخذ أموال الناس أو وهو يريد أن يوفيها وفى الله عنه. وفي الحديث أيضا ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المستدين يريد الوفاء كما ورد. والقرض كما يعرفونه بأنه دفع مال لمن ينتفع به ويعيد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويعيد بدله. فدليله حديث أبي رافع هذا أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأتى الرجل يريد أن يعني يرد عليه السلف، فكانت إبل الصدقة قد أتت. وهذا مما يدل على أنه قد يكون يعني اقتراضه عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة، لمصلحة المسلمين وليس له شخصيا. فأمر عليه السلام بأن يعطى، فأبو رافع تولى الأمر فقال: لم نجد إلا خيارا رباعيا. الخيار هو السمين الجيد، البكر شابة صغيرة فتية لكنها صغيرة في السن، لا يستفاد منها في الحمل وفي الأمور الأخرى، فإنما هذه خيار أي من خيار الإبل. ورباعية يعني قد تعدت أو مر عليها 6 سنوات الرباعية ودخلت في 7، فهي في سن يعني من أفضل السن بالنسبة للإبل وللركوب وما إلى ذلك. فالنبي عليه السلام قال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فهذا أيضا من آداب الاقتراض، أن الإنسان إذا اقترض خاصة بالنسبة للأموال والأمتعة، اقترض برا تمرا ثيابا، يرد مثلها أو أحسن منها، أنظف منها، أقوى منها، فهذا من المعروف وليس من الزيادة المنهي عنها كما سوف ينبه المؤلف فيما بعد، بل هذا من حسن الاقتضاء ومن المعروف. ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه. فمن اقترض شيء عليه أن يرد مثله، فأنت اقترضت دنانير ذهب معين تعيدها دنانير، اقترضت ريالات ريالات، دولارات دولارات، عملة من العملات، هكذا برا تعيد نفس البر أو أفضل منه، تمرا نفس التمر أو، فالأموال المثلية تعاد بمثلها أو أفضل منها، فعليه رد مثلها أو، ويجوز أن يرد خيرا منه، بل قد يستحب في الحقيقة، لأنه عليه السلام قال: فإن خير الناس أحسنهم قضاء، ليس مجرد جواز بل هو استحباب أرفع من درجة الجواز، فينبغي أن تتحرى أن تدفع أحسن مما اقترض. نعم. وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط، يعني تقترض من إنسان مرة أخذت منه صاع، ومرة نصف صاع، ومرة صاعين، مرة أخذت منه 100 ريال، ثم مرة 200 ريال، فتعيدها بمجموعها فلا حرج ما لم يكن شرط. إذا كان شرط عليك قال تعيدها جميعا، فهذا قد يكون له وجه من المنفعة، والمنفعة في القرض بالإجماع منهي عنها، لا يجوز للمقرض أن يشترط منفعة أيا كانت من المقترض، لأن هذا هو الربا الذي نهي عنه. فكونك تشترط على المقترض أي منفعة، إن كانت في طريقة السداد أو في الوفاء في بلد معين أو زيادة في صفة أو عدد، لا يجوز إذا كان على سبيل الشرط. أما إذا كان مبادرة من المقترض، مبادرة منه من غير اشتراط من المقرض ولا تحايل، فهذا معروف وحسن ويثاب عليه. نعم. وإن أجله لم يتأجل، وإن أجله لم يتأجل، يعني يقصد أن المقترض إذا اقترض، يعني اقترض من إنسان 1000 ريال وقال إلى سنة، لا يتأجل، لأنه من حين ما قبض 1000 قد استقر في ذمته. والأجل يقولون هو معروف من المقرض، معروف منه لا يلزم به، لا يلزم به، فأنت من حين ما قبضت هذا المبلغ أو هذا المال تمرا أو حبا أو غيره، من حين ما قبضته صار في ذمتك، إن كان مثليا مثله، وإن كان قيميا بقيمته. فإذا حتى لو أجلته وقلت هو مؤجل إلى سنة لا يلزم الأجل بالنسبة للمقرض، ممكن بعد يوم يومين يأتي يقول أعطني المبلغ، ما يجوز لك تقول بيني وبينك سنة. لكن في الحقيقة هناك قول في المذهب ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأظنه مذهب المالكية، أنه إذا تأجل الأجل يلزم من باب الوفاء بالعهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والذين هم لأمانات معاهدهم راعون، وهذا شرط والمسلمون على شروطهم. كيف تقول له هذا المبلغ بيني وبينك بعد 10 أشهر أو بعد سنة ثم نجيز لك بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين تأتي أعطني؟ ماذا إذا قيمة الشرط وما قيمة العهد والعقد؟ فالصحيح إن شاء الله ما يعني رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إذا أجل تأجل ولا يكون حالا، لا يكون حالا. لكن ينبغي للمقترض أن يكون أيضا لا يرد الحسنة بالسيئة ولا يحرج صاحبه. إذا افترض أنه أقرضه وقال إلى سنة ثم أتاه صاحبه وطرأت عليه ظروف، طرأت ظروف وقال يا فلان أنا والله الآن في موقف حرج، فيكافئه طيب أمهلني يوم يومين ويذهب والله ييسر أمره. إما أن يقترض، يعني هذا الإنسان المقرض قد يرى أن عليه غضاضة أن يذهب ليقترض من الناس وماله عند فلان، مع أنه لا يليق به، لا يليق بك وقد أقرضت. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأنت هنا لا شك أنك آذيته، أحسنت إليه أولا ثم رجعت لتفسد إحسانك. لكن إذا حصل هذا الأمر ينبغي أن يكون المقترض أحسن منه فيتحملها، فيذهب يقترض من آخر ويعيد لهذا الرجل مبلغه ولا يدخل معه في نزاع، بل يدعو له أنه يعني استجاب له أول الأمر وأجره على الله. ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. فلا يجوز للمقرض أن يشترط يعني شيء ينتفع به المقرض مثل ما ذكرت في أول. والفقهاء العلماء والسلف رحمهم الله شددوا في هذا حتى قالوا من أقرض إنسانا قرض فحمل له حملة ابن أو قت أو غير ذلك من الأشياء التي الناس يتسامحون فيها ويتساهلون ويحتقرونها، لا تقبلها، لا تقبلها مهما كانت. فكونك تقرضه ثم يأتي يهدي إليك شيء من حلويات أو شيء من كتب أو شيء من كذا، لا تتساهل، لأن هذا إلا إذا كان لك عادة سابقة قبل أن تقروه تتبادلون الهدايا فلا حرج. أما إذا كان بسبب هذا القرض فلا يجوز، وهذا ليس من الزيادة التي يتسامح فيها، الزيادة في الصفة هي التي لا حرج فيها. نعم. إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. الرهن والكفيل لأنك تريد تستوثق، قال أنا أريد منك 1000 ريال، طيب حب وكرامة تفضل، لكن من يكفلك؟ أو ترهني شيء، ترهني الكتب الفلانية، ترهني الشيء الفلاني، هذا لا شيء فيه ما دام. لكن لا ينبغي أن يكون فيه نوع من التحايل من المقرض يريد أن يستفيد من هذا الرهن، لا يجوز له أن يستفيد من الرهن بحال من الأحوال ما دام قرض. نعم. ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. نعم، مثل ما ذكرت قبل لا يقبل منه هدية، لأن هذا وسيلة ويفتح باب الربا وقد يكون حيلة عليه ويفسد أجره وثوابه، فلا ينبغي أن يقبل شيء من هذا مهما كان حقيرا إلا إذا كانت لهم عادة قبل القرض. ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيها أسئلة؟ نجيب على ما تيسر من الأسئلة يا إخوان، وأرجو أن تكون أسئلة مكتوبة، يعني من الغير مكتوبة أحسنت أثابك الله. إيه نعم. أحسن الله إليكم فضيل الشيخ. يقول السائل ما حكم الحوالة بقيمة المسلم فيه أو بالمسلم به على المسلم إليه؟ كيف السؤال أعد؟ ما حكم الحوالة بقيمة المسلم فيه أو بالمسلم به على المسلم إليه؟ بالنسبة لا تتصور الحوالة بالمسلم فيه إلى المسلم إليه، لأن المسلم فيه هو في ذمة المسلم إليه، أما المسلم به كان قصده فلا يجوز، لأن من شرط كما مر بنا من شرط صحة السلم قبض الثمن في المجلس، ولا تصح الحوالة. ما تقول المبلغ يعني أسلمت لك 10,000 في كذا اقبضها من فلان، هذا ما يصلح، لابد أن يكون التقابض في المجلس العقد. يقول: أما بالنسبة للمصانع عند السلم في عصرنا هذا مثل اشتراط صنع ياباني أو أمريكي عند عقد السلم، فما الحكم فيه؟ لابد يحدد، وليست مجرد صناعة يابانية أو أمريكية أو ألمانية، بل مواصفات دقيقة بحيث لا يكون في نزاع بين المسلم والمسلم إليه، ما يكون بينهم نزاع في المواصفات. يقول: ما حكم الجمعيات المعروفة بين الموظفين وهو أن يجتمع عدد 10 أشخاص كل منهم يدفع 1,000 ريال شهري، 1,000 ريال شهريا، وتدفع شهريا لأحد المشتركين حتى تدور عليهم جميعا؟ هذه المسألة يسأل عنها كثيرا، ومن العلماء من يبيحها ولا يرى فيها حرج وأنها من باب التعاون، ومنهم من يمنعها لأن فيها اشتراط في القرض، كأنك لا تقرض إلا بشرط أن يقرضك صاحبك، فيمنعها من أجل هذا. ولا أستطيع في الحقيقة أن أقول هذا الصحيح، أنا أتوقف فيها، ما أستطيع. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، ما صحة هذا الحديث؟ الحديث فيه كلام يضعفه أهل العلم، يقولون ضعيف، لكن معناه ثابت، معناه ثابت. نعم. يقول: هل يجوز زكاة المال على الأم والأب؟ لا، زكاة المال ما تجوز على الأم والأب، لأن الأم والأب تجب عليك نفقتهم، نفقتهم واجبة على الابن، تجب عليك. طيب تنفق عليه من نفقة كما تنفق على أولادك وزوجتك، بل هو أولى، تنفق عليه ولا تعطيه من الزكاة، الزكاة للفقراء الذين هم خارج الأسرة. نعم. يقول: رحمكم الله، ماذا نفعل عندما نرى بعض المنكرات في الحرم من بعض الذين يدعون الإسلام، كأن يضع المصحف فوق قدميه، أو عدم الصلاة والجلوس خلف المصلين، علما بأن هذا قد يؤثر على عقائد أولاد قد يؤثر على عقائد أولاد المسلمين الذين يرونهم، رحمكم الله؟ على كل حال، الإنسان إذا كان أولا يتحقق أن هذا منكر، يعرف يعني ما عارف المسألة حقيقة، لأن بعض المسائل قد تكون يعني في نظرك منكر وهي دون ذلك، فإذا كنت متحقق فتبدأ بالنصيحة بالأسلوب المناسب للرجل، وتعرف اللغة التي تتخاطب معه فيها، فقد تدخل معه في نزاع ولا يفهم عنك ما تريد ولا تفهم هو ما، فينبغي كذلك، أو تستدعي من يترجم بعد أن تتحقق أن هذا منكر. فقد يكون رجل ساذج جاهل حديث عهد بالإسلام، لأنه يأتي ناس لم يسلموا إلا من فترة قريبة ولا يعرفون الأحكام والآداب، تعودوا عادات، فلا بد من ضوابط وشيء في شيء، وبالحكمة التي تتمثل بأنك يعني تناصحهم أولا. أما من لا يصلون ففي جهاز الهيئة في الحرم جهاز متكامل، لا بد أن تبلغهم، تبلغهم أنك رأيت كذا وكذا، فيتولونهم، وإن كان إمكان المناصحة فتنصح، لا بد أن تنصح. نعم. يقول: ألا ترون بأن هؤلاء منع دخولهم هذه الديار واجبة لأنهم أكفر من اليهود والنصارى؟ لا، هذا الكلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.